إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء على هندسة الهواء خالد عيد، رئيس التحرير أشرف البهي. الإخراج نانيس أبو زيد. أهلا بكل مستمعينا، وهذه الفترة المفتوحة، المواجهة الجديدة الأسبوعية التي نلتقي بكل مستمعينا من خلالها، وبالكاتب الصحفي وأستاذ التحليل السياسي أو فارس التحليل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك. شكرا جدا، ربنا يخليك. أهلا بيك دايما. وأخبرنا الحمد لله كل أسبوع بنحاول إن احنا نقول هنتكلم على إيه، لكن الأسبوع ده يعني يا رب يديم الأفراح علينا. ولو أنا أتصور وأتخيل برنامج موجود في ممكن في بلاد تانية، ممكن يبقى عندهم أزمة في الموضوعات اللي ممكن نشوفها. احنا عندنا زحمة الحمد لله. وده معناه ان البلد ماشية في الطريق الصحيح، لانه احيانا بنبقى في موضوع عالي جدا بنختاره ونتناقش حواليه، لكن احيانا تانية بيبقى في موضوعات كتيرة مش عارفين نناقش منها ايه ولا ايه. تمام. وعشان كده بنتوجه للمواطن المصري اللي هو صاحب هذه الإذاعة، هو صاحب هو ملكه، يعني كل وسائل الإعلام المصرية ملكه، وهو اللي الحكومة بتتعب علشانه، فبنبقى بنشركه وبنخليه شريك معنا في الأمر، وبنسيب له الموضوع مفتوح، وبنقول إنه مصر فعلا فيها حاجة حلوة. الأسبوع ده البطولة الأفريقية ماشية على أروع ما يكون الحمد لله. العالم كله طبعا في الأمطار الأخيرة من البطولة كله بتطلع عليها، وكله مسك الختام. مسك الختام عامل إزاي؟ عندنا الثانوية العامة الناس مبسوطة من امبارح، لأنه اللي حصل عكس كل اللي اتقال. عندنا حتى بالأرقام، بغض النظر عن الأرقام الدرجات، لكن في أرقام تانية لازم ناخد بالنا منها. يعني لما يتقال 1901 حالة غش من 700,000 حالة، يبقى رقم قليل جدا عكس السنين اللي فاتت. ده معناه أنه ممكن السنة اللي جاية الرقم يقل خالص، والسنة اللي بعدها ممكن ملقاش غش أصلا. فاحنا ماشيين في الطريق الصحيح، لكن الشوشرة اللي كانت حاصلة حوالين الثانوية العامة وانه ثبت انها كلها غير صحيحة، زي الشوشرة اللي حصلت حوالين البطولة الافريقية. وحضرتك فاكر لما حذرنا قبل ما نبدأ وقلنا الاخوان مش هسيبوا البطولة في حالها طبعا، وهيهاجموها وهيشوهوا المشاهد كلها وكل اعلام الشر والفريق، وهيتمنوا يعني هزيمة منتخبنا، وكل اللي قلناها حصل. لكن لازم نفكر الناس انه في قوه مش سايبه البلد في حالها، مش سايبه الشعب في حاله. الشعب بقى هنسمع كلمته دلوقتي، كل واحد يقول او يختار الموضوع اللي حابب يتكلم فيه. عندنا برلمان انجز قوانين مهمه جدا، معاشات شغاله وناس بتقبض، كل قوانين المصالحه في المخالفات المباني، في حاجات كتير كانت متعطله الناس مستنيها تخلص، البرلمان أنجزها. فعندنا مشاهد كثيرة كويسة هذا الأسبوع، عندنا انطلاق يعني انطلاق بجد وبمستوى راقي وعالي في التأمين الصحي في خطوات الأولى في بورسعيد. فعندنا قضايا ممكن الناس تفكرنا بإيجابية تانية، ممكن نبقى احنا فكر حضرتك. اسمح لي فكر حضرتك بإيجابية تانية. ومن امبارح يعني تصدرت أخبارنا ليها جنود الرقابة الإدارية وإحباطهم يعني كل يوم لمحاولات كثيرة وجديدة، استيلاء على أرض بستة مليار جنيه. يعني الحمد لله احنا يعني المواطن المصري وراء عيون ساهرة. امبارح تم القبض عليهم. بحث الأموال العامة بتكلم على 8 مليار بالظبط استردوهم. المليارات دي بتاعت كل مواطن, بتاعت الشعب كله, بتاعت مصر كلها. فكون ان انت تبقى مطمن وفي جنود في الرقابة الإدارية بيحبطوا محاولة الاستيلاء على أرض بمليارات الجنيهات. 6 مليار ونص, 6 مليار, تخيل 6 مليار دي تعمل لنا احنا ايه في مصر؟ بيدور يعني ورق علشان يستولى عليها. تمام, طبعا بلطجة وبجاحة انه يوصل يعني النصب والاحتلال لهذا الحد, لكن الحمد لله زي ما حضرتك قلت في عيون سهرانة بتراقب وبتتابع الحمد لله. يعني هذه الموضوعات كتير, مش هنبقى ديكتاتوريين وناخد على الناس حاجة. يعني المستمعين الأعزاء يختاروا الموضوع اللي هم حابينه. يا ترى عايزين تتكلموا على نتيجة الثانوية العامة اللي الحمد لله كانت مشرفة من يوم السبت وعلت الزغاريد في البيوت المصرية. عايزين تتكلموا على نهائي كاس أفريقيا بين الجزائر والسنغال يوم الجمعة القادم إن شاء الله, وتنظيم طبعا ونجحنا إزاي في هذا الامتحان المصري الأفريقي اللي بيتابعه كل يعني شاشات العالم وكل ميكروفونات العالم. عايزين تتكلموا على يعني إحباط الرقابة الإدارية لحاجات كتيرة جدا, وكان آخرهم امبارح. احنا منتظرين كل مستمعينا على رقم 257-92-303 ومشاركات كل مستمعينا ومواجهة جديدة مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. بالأغاني الجميلة اللي فعلا ليها ذكريات معانا كلنا, أو يمكن مع يعني اللي خدوا الثانوية العامة من كم سنة كده كتير شوية. فكانت الأغنية دي الفنانة الجميلة يعني ليلى نظمي كانت بتفرح في كل بيت مصري, وما زالت بتفرح كل بيت مصري بيها. ألف مليون مبروك طبعا للي اجتهدوا واللي نجحوا واللي فرحوا أهليهم واللي كانوا برضو مفرحين أهليهم وفرحوا مع الأغنية الجميلة دي. هنستقبل تليفوناتنا أستاذ أحمد, نبدأ نشوف مستمعينا عايزين يتكلموا في أي موضوع تحت أمرهم. نقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وانتم بخير. وحضرتك بخير. اهلا بحضرتك. تحياتي للاستاذ احمد اللي بيزداد كل يوم حلاوه وشعبيه. الله يخليك. اشكرك. وتحياتي للاستاذه نوى المتميزه على ضفاف النيل. اشكرك اشكرك شكرا جزيلا. معاكم الحاج ابراهيم عبد الهادي مدير عام سابقا بالتربيه والتعليم. ايوه طبعا الحاج ابراهيم. تفضل عايز تتكلم في ايه بقى؟ مركز بناء عبيد ده قهليه. تفضل يا حاج ابراهيم عايز تتكلم على الكوره. هنا بولر جيم بالانجليزي لعبه شعبيه. تمام. اولا العالم كله اتفرج وتابع. العالم شاف الحضاره. العالم شاف اجمل بلد. العالم شاف الامن والامان. بصراحه الانفتاح كان مظهر حضاري وراقي ومتحضر. اما حفل الختام سيكون ان شاء الله اكثر ابهارا. الانفتاح كان فرحه ومشرف. التنظيم قمة الحلاوة والجمال. قدمنا أفريقيا وحضارة أفريقيا. الملاعب تفرح. فعلا مصر قادرة على حفظ أمنها وضيوفها وشعبها. الشباب كان أيقونة البطولة. تنظيم البطولة تم في وقت قياسي والمستحيل تم في 5 شهور. الشعب المصري إذا راض بيفعل المستحيل. الخلاصة الدولة المصرية تملك القدرة الشاملة. رئيس الجمهورية عمل لعليه. الحكومة عملت لعليه. وزير الشباب عمل لعليه. الشباب عمل لعليه. الجمهور عمل لعليه. المسؤولين عن تنظيم البطولة عملوا عليه. تذكرتي عملت لعليه. طيب يا مصر فرحانة بالسلوك الإيجابي والأخلاق الجميلة والسلوك الراقية. لكن يا أستاذ نور فضل. الجمهور كان عايز البطولة. كان عايز الكاس. كان عايز استمتاع. كان عايز متعة في اللعب وانسجام بين اللاعبين. حاج محمد من جد وجد. عظيم. انا بشكر حضرتك يعني. عندنا كوره ثانيه هو التنظيم ان شاء الله. بالظبط هي دي يعني. لسه ما خلصناش البطوله ما خلصتش. النجاح في التنظيم ان شاء الله. ان شاء الله بامر الله. بشكرك شكرا جزيلا. ناخد اتصال ثاني ونقول الو. الو. الو. هيعاود اكيد الاتصال مره ثانيه. الناس بتقرن ليه نجاحنا في التنظيم يا استاذ احمد بان احنا ناخد البطوله. يعني يمكن كانت رساله سياده الرئيس كانت الاهم ان احنا ننجح في التنظيم ونستقبل كل الناس على يعني بسلوك قويم في البطوله. المكسب ما كانش من اهداف يعني زياده الرئيس. لكن احنا قلنا من الاول احنا عندنا بطولتين. الاولى هي التنظيم والثانيه هي الكاس. تمام. اذا خدنا او نجحنا في واحده منهم نبقى حققنا اللي احنا عايزينه. وان شاء الله دينا ماشيين نفتحه باذن الله. يا رب. يعني نتمنى برضو ان كل مستمعينا يفصلوا ما بين ده ان احنا نجحنا في التنظيم وان شاء الله يعني تكون ختام ميسي والجمعه العالم بيتكلم عليها. ده حقيقي ده حقيقي. ناخد تليفون تاني ونقول الو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسعد الله ظهوركم وكل اوقاتكم وكل خير فريق عمل والعاملين ببرنامج مواجهه. وخص والاستاذ احمد دفعت النجم الصحفي في الصحافه المصريه ونجم الاعلامي للاعلام المسموع والمقروء والمرئي. الله يخليك. اتفضل حضرتك. مع حضرتكم احمد عروق وكيل وزاره التربيه والتعليم سابقا ارض الجنينه غرب شبرا الخيمه. اهلا بحضرتك. تحب تتكلم في ايه استاذ؟ بطوله افريقيا كاس افريقيا. على فكره لازم يا جماعة أولا باسم شعب مصر بنتقدم بخالص الحب والتقدير والامتنان والاحترام أمام الجهد الذي قامت به حكوماتنا الباسلة الهمام في تنظيم تلك البطولة. فلابد يا جماعة نعطي كل ذي حق الحق. أما بالنسبة للتحليل الرياضي فلنتركه لأصحاب الشأن أصحاب التخصص. أولا فزنا أهم ما كسبناه في هذه البطولة هي الروح الرياضية التي انتزعت إعجاب العالم. مكاسب كتيرة. مكاسب كتيرة طبعا وأهمها الروح الرياضية. الروح الرياضية التي انتزعت إعجاب العالم بالشعب المصري والتي وضع فيها الشعب المصري سطر فيها سطور من ذهب في الروح يعني الرياضية. حضرتك مبسوط بالروح الرياضية والأداء يعني اللي أداء استقبالنا وتنظيمنا أداء الجمهور. أداء الجمهور مش قصدي أبدا أداء المنتخب، لكن أداء الجمهور غطى على أداء المنتخب حقيقة. حضرتك لا, لا, لا, لا, لا جدال أن الشعب حزين أو الشعب لا إحنا بنقلب الصفحة وبنقول حاجة تانية خالص. أنا أستاذ نور المكالمات اللي تيجي بعد كده اللي هتكلم في الكرة ينسى موضوع المنتخب. أب أي يعني إحنا قدام بطولة تانية إحنا لسه بنقول لكم افصل يا جماعة، ناجحين فيها وماشيين فيها كويس. بالظبط تماما، يعني ما بين ان احنا ما خدناش البطولة وما بين ان احنا نجحنا، احنا نجحنا جدا جدا الحمد لله في التنظيم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. وناخد اتصال تليفوني تاني ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. استاذ احمد رفعت، استاذ نورة السيد تحياتي لكم. اهلا بحضرتك السيد من قرية الرعوب الجيزة. انا حابب اتكلم يعني المعاشات، اللمسة للرئيس عبد الفتاح السيسي ده. أيوة. والبسمة اللي على وجوه أعطى على وجوه الناس اللي أبائنا وأمهاتنا واللي هم كبراء في السن. أنا شفت البسمة على وشوش ستات كتير، الست المصرية الحمد لله. أنا أعتقد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني صراحة أول عهد يا أستاذة نورة يعني أن الست المصرية فعلا يعني تكون موضع اهتمام وموضع استحقاق وموضع يعني رأس الدولة يهتم بالسيدة المصرية. انا بشكر حضرتك جدا والله جدا. بس حاجه زي كده يعني يا استاذ سيد، انت من قريه الرهاوي بتقول من الجيزه؟ ايوه يا فندم. دي تبع مركز الجيزه ولا مدينه الجيزه على طول؟ هي مركز مدينه منشيه القناطر. منشيه القناطر. طب انت في القريه بتشوف ناس اللي بتتكلم عنهم ستاتنا المصريات الرائعات، بشوفهم بيقبضوا معاشات تانية تكافل وكرامة، معاش التضامن بيقبضوا تكافل وكرامة يعني أستاذ أحمد، يعني تكافل وكرامة برنامج ممتاز، ولكن إحنا ما فيش يعني طبعا ستات كتير جدا مستحقة، لكن في نسبة بسيطة تستحق وما خدتش. طب يسجلوا، لكن المهم المسائل ماشية يعني. المسائل ماشية غير الأول. وأنا بعتقد أن يعني الست المصرية والله يا أستاذ أحمد في كل استحقاق خاص بالبلد دي، وباللي انا مش عايز اقول يعني الست المصريه ثبتت انها ب 100 راجل، لاني واقفه يعني يمكن يعني واقفه بكل جداره يعني، حتى في تسالهم في تتكلم معاهم، انا بحب دايما انا عندي فضول، واقفين مع الرئيس ومع الدوله وعندهم وعي كامل يعني يمكن احسن من رجال. انا بقابل ناس يا احمد لصفات وبكالوريوسات وممكن يستمعوا بعضهم يستمع لقنوات مشبوهه، اما الست المصريه والمراه المصريه صراحه تحية للأستاذ نور السيد ممثلة المرأة المصرية. أنا بشكر حضرتك والله. لا ده ستات مصر، أنا مش بزكي أنفسنا ومش بزكي الست المصرية، لكن والله فعلا هي تستحق كل خير، وبنشكر فعلا مبادرة السيد رئيس يا أستاذ أحمد. يعني عمرنا ما تخيلنا أن في مبادرة تخص المرأة بس. يعني كنت عايز اتكلم على الرقابه الاداريه. سمعاني حضرتك؟ انا سامع حضرتك ومعاك. انا سكت بس. انا اتكلمت على المعاشات وعلى البسمه اللي الرئيس وضعها من خلال زياده المعاشات وعلى وجوه الالاف الاسر، وانا جهد الرقابه الاداريه، انا كمواطن مصري مهموم ببلدي، جهد الرقابه الاداريه جهد عظيم برضو من ساعه ما تولى الرئيس وكل رؤساء الرقابه الاداريه مكافحه الفساد. احنا عهد جديد، مصر بتتبني يا اخواننا من جديد. أيوه. مصر يعني راح النور وراح، وانا معاكم ان احنا ننسى اي الم او اي هزيمه، دايما نبص للامام وان شاء الله مصر متقدمه. انا بشكر حضرتك على ايام جميله ان شاء الله. وهو ده يعني نموذج المستمع الواعي اللي احنا بندور عليه وعايزين نسمعه. يعني انا يعني بتاسف لمستمعينا ان احنا بنحاول ان احنا ناخد رسائل بسرعه، لكن يعني رساله مستمعنا العزيز كانت وفيه في حاجات كتيره. فعلا مبادره المراه المصريه، جهود الرقابة الإدارية، المبادرات الخاصة بالمرأة المصرية، ما عندكوش فكرة كل ست مصرية حتى اللي مش هتروح تكشف، حتى اللي لسه ما وصلهاش المبادرة لغاية عندها، ما عندكوش فكرة ازاي ان يعني احنا ماشيين فرحانين ان الستات هيخلوا بالهم من صحتهم. ده ما كانش موجود يا أستاذ أحمد، وان الدولة واخدة بالهم كمان من صحتهم، وان الدولة واخدة بالها من صحة الست المصرية. لسه معاكم ومكملين معاكم، هنروح لفاصل بسرعة وموجز الأنباء ونرجع على فترتنا المفتوحة مواجهة واللي انتوا عايزين تتكلموا فيه على تليفون 2-57-92-303. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة ونصف نجدد لحضراتكم التحية. رئيس مجلس الوزراء يستعرض خلال اجتماعه مع وزيرة الصحة تقريرا حول زيارة الوفد المصري لمنظمة الصحة العالمية والتحالف الدولي للقاح والتطعيم في سويسرا. وزير الخارجية يستقبل اليوم نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين. الجيش اليمني يستعد لدخول ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس. هجوم مسلح بقذائف الهاون على المحطة الحرارية بريف حماة وسط سوريا. فرنسا تدعو إلى أوروبا موحدة للحفاظ على الاتفاق النووي، وإيران تهدد مجددا بتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق. القوات اليمنية تحذر مجددا من احتمال حدوث تسرب نفطي ضخمة في البحر الأحمر بسبب عرقلة الحوثيين أعمال صيانة ناقلة نفط. رئيسة هونغ كونغ تصف المحتجين الذين اشتبكوا مع الشرطة أمس بأنهم من مثير الشغب. مقتل وإصابة 12 من مسلحي حركة طالبان الإرهابية في عمليات أمنية لقوات الشرطة الأفغانية في إقليمي باكتيا وغزني شرق ووسط أفغانستان. وأخيرا ارتفع حصيل ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في نيبال إلى 67 قتيلا. من القاهرة سيدتي يا سادتي قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. 14 طول الشهر ونورها ما بيقلش بيزيد، ست الستات وما فيش مجالات إلا واسمها علم فيها، ضحكة بينور أي مكان وخيال هيقرب كل بعيد، شيالة هم بخف الدم وكل الناس سمع عليها، حققت تحتفل في نجاح من نار وصلت له في يوم ست الستات، بتشرف اي مكان رايحه وبيحلى عشانها كمان بالذات، تلاقيها في سينما في مسرح في بطوله طالعه الاولى، دي وزيره رئيسه قسم واستاذه كده بسهوله، تلاقيها شديده وجد وبرده مسلي الحنيه، وهي خلت كل العالم قال يا جمال الست المصريه. كان لهدوء وسلام أو راح بال البيت كله، وفي وسط الأرض شريك الجهد الجزء عشان كانت ضله، سموها حياة أو بر نجاة، ويا بخته حقيقي اللي مسنداه، ده عليها ذكاء مش أي كلام لو بكرة تعقد بتحله، في نجاح من نار وصلت له في يوم ست الستات، بتشرف اي مكان رايحه وبيحلى عشانها كمان بالذات، تلاقيها في سينما في مسرح في بطوله طالعه الاولى، دي وزيره رئيسه قسم واستاذه كده بسهوله، تلاقيها شديده وجد وبرده مسلي الحنيه، وهي خلت كل العالم قال يا جمال الست المصريه. مع كل مستمعينا لسه مكملين مواجهة جديدة، ويا ترى ايه اكتر حاجة لفتت نظر حضراتكم في الفترة الاخيرة اوائل الثانوية العامة، ويعني الصورة المشرفة لابنائنا في الثانوية العامة، ولا جهود رقابة الادارية في مواجهة اي فساد واي شر، ولا تنظيمنا ان شاء الله يعني في الختام اللي هيكون مسك الختام في نهائي كأس امم افريقيا، ولا مبادرة سيادة رئيس لصحة المرأة، حاجات كتيرة الأسبوع ده حقيقي الحمد لله، وتحيا مصر دايما بيها وبأبنائها الشرفاء. ناخد صوت تليفوني جديد ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من وادي جديد شهداء الأستاذ نور السيد والاستاذ الفاضل الجميل استاذ احمد رفعت. الله يخليك. اصاله عن نفسي احمد حسني ونيابه عن جماهير وادي جديد بنحييكم وبنحيي مصر من شمالها الى جنوبها وكل بقاعها باذن الله تعالى. اهلا بحضرتك. اهلا جزيلا. كل الشرف اللي شرفتيه والاستاذ احمد رفعت المحترم جميل ويستحق التدقيق. طب اختار لنا حاجه سريعا كده عشان حضرتك تتكلم. والتحليل والتحليل زي ما بيقول استاذنا الفاضل عمار الشريعي رحمه الله عليه في كل حلقة من حلقات التلات غواص في بحر النغم لازم ندقق ونحلل. أنا كل الكلام ده جميل بس عجبني قوي زيارة الرئيس للكلية الحربية اللي حضرتك ما ذكرتهاش لأن دي عرين الأشبال الأبطال اللي بيحموا مصر في كل مكان وفي كل زمان بإذن الله تعالى. بس دي نقطة أستاذ أحمد. أولا يوم السبت احنا اتكلمنا على الموضوع, ثانيا احنا بنتكلم من شوية قلنا المجال المتاح لكل المستمعين. نعم. اللي عايز اللي نعم. عنده موضوع تاني احنا ما ذكرناهوش يتفضل يقوله. ما انا نهاية المعتبر ضمنا قلناها. اتفضل حضرتك. نعم. فشيء جميل قوي لما انا بشد على دين الابطال النهاردة بكرة بعده بلاقي فعلا اصول بتحمي البلاد جبهة داخلية وخارجية وفي كل موقع العمل. حضرتك بتقول انا عندي زحمة في الانجازات. هي زحمة ده كرنفال ده موسوعات ده حضرتك ممكن تقول مجلدات. والله والله لو حصرنا ودققنا وحللنا زي ما قلت في البداية ما ده ان يوفي الانجازات دي حقيقة ابدا. ربنا يبارك في الرئيس السيسي والوزير اللي بيعجبني اللي ماشي على خطاه بنفس السرعة كامل الوزير اللي فعلا الهيئة والنائل اعتدل على ايديه منذ ثلاث اربع اشهر الحمد لله. وبقول يا ريت كل محافظ وكل وزير وكل مسؤول يمشي على هذا النهج الرئيسي السيسي حتى تنطلق مصر بقوة الصاروخ بل واكثر. شكرا يا استاذ احمد. انا بشكرك. شكرا جزيلا. ناخد اتصال تاني ونقول الو. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. بعدين حضرتك اولا بحيي القائمين على البرنامج ككل. اشكرك. شكرا جزيلا. وبحيي الاستاذه الكبيره الاعلاميه العظيمه الاستاذه نوره. ربنا يخلي حضرتك. وبحيي الدكتور احمد حقيقي هو يعني نشيط جدا والمواجهه احنا بننتظرها كل يوم كل اسبوع يعني حقيقي. اتشرف بحضرتك. الحاج معك الحاج محمد من قاهره الحيره الشرقيه. اهلا يا حاج محمد. ايه موضوعك النهارده عايز تتكلم على ايه؟ والله يعني عايز اتكلم في موضوع المعاقين بعد اذن حضرتك. المعاقين احنا كمكفوفين قالوا ان احنا لينا عربيات رجعوا لقوا القرار بتاعنا ليه انا ما اعرف. يا ريت الاستاذ احمد يتدخل في قصتنا ليه لان يعني احنا معاقين زينا زي معاق من حدنا ما يفيوش الناس معاق معين ومعاق مش معين. يا ريت الاستاذ احمد يكون معانا. احنا عملنا حلقات على ذوي الاحتياجات الخاصه وازاي الدوله مهتمه بيهم. يا ريت يا استاذ احمد. حضرتك فاكر ان في مبادره رئاسيه لذوي الاحتياجات الخاصه والقانون. يا ريت في التشريعات اتعدلت وفي نسبه 5% اخيرا اللي كانت حاطه على ورق سنين طويله بقت مفعله وفي سيارات كهربائيه بتدخل يعني بالتسهيلات الجديده. فأنا ربما يعني حضرتك ليك مطلب محدد لكن احنا سألنا بعدين حضرتك قالوا اللي هم لغوا المكفوفين وما قالوا لغوا المكفوفين خالص بعد ما كنا سمعنا يقول هم المكفوفين ليهم من حقهم وانا إلي مثلا ولد معاه رخصة ممكن يسوق إلي عادي. لا يمكن في تفاصيل في النص مش واضحة لكن انا شخصيا ما اعتقدش انه لغوا حاجة لكن خلينا نسأل وإن شاء الله الأسبوع اللي جاي. طب يا ريت تفيدنا حضرتك والله. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. اتصل تاني ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. أولا أبارك للرئيس السيسي على الدكتوراه. ألو. أنا مش سامع حضرتك كويسة ممكن حضرتك نتشرف بك الأول. أبارك للدكتور الرئيس السيسي على الدكتوراه. الدكتوراه الفخرية تقصد؟ أيوة. تمام. تمام. تفضل. دي حاجة. الحاجة تانية الخمس علاوات اللي كان عليهم الاستشكال دول ما صرفوش ليه؟ لا مش حكايه ما صرفوش هو في الاولويه كانت لتعديل التشريع علشان الزياده تبقى قانونيه وتعاملت الحمد لله. التانيين محتاجين شويه ترتيبات و يعني علشان يبقى المبلغ جاهز لكل الناس. حضرتك يعني هم في طريقهم بنتكلم على خمس علاوات اضرب في عدد ولا كسلوا ولا ايه؟ نعم كسلوا ولا في يعني اجراءات بتتم؟ مفيش حاجه اسمها كسلوا ابدا يعني. ومين اللي كسل؟ مين اللي كسل؟ انا برد على حضرتك اهو. اي شكرا يا استاذ. طيب العفو يا فندم. ناخد اتصال تليفوني تاني ونقول الو. الو. ايوه مساء الخير. مساء النور. اتشرف بحضرتك. انا مجدي حسان. اتفضل يا استاذ مجدي. اتكلمنا مين يا استاذ مجدي؟ انا من الاميريه. اهلا اتفضل. اتكلمت مع حضرتكم قبل كده في حلقه بس الخط قطع عن اللغه العربيه ووجودها في بعض الاعلاميين. انا ما اقصدش الانتقاد والله، بس في حاجه يعني. لا بس استاذ مجدي هل تسمح لي، هل ليه علاقه بموضوع الحلقه؟ انا سمعت اول الحلقه انتوا بتقولوا للضيوف تتكلموا في الموضوع اللي انتوا ترغبوا فيها. مين اللي احنا طرحناها يا استاذ مجدي؟ طرحناها اول. انت جاز شايفه حاصل عايز تتكلم عليه هذا الاسبوع. بس تسمح بس مستمعينا ان احنا يعني بداية الحلقة احنا بنقول هنتكلم على ايه الموضوعات. عنوان الحلقة كان مصر فيها حاجة حلوة. بالضبط، وفيها حاجات كتيرة حلوة. قلنا يعني نتائج الثانوية العامة المشرفة لينا، قلنا مواجهة الرقابة الادارية للفساد، قلنا تنظيمنا لكاس امم افريقيا واستمرار نجاحنا فيه. يعني تختاروا اي الموضوعات لو فكرتونا بانجاز اخر، انما يعني اي حاجة تانية كل مش مطروح فترة للمشاكل والقضايا ممكن يبقى لها ببرامج تانية. بالضبط، ولينا فترات مش بنقول ما تقولوش تانية كتير، لكن برامج تانية أولى بيه. هنروح لفاصل ونرجع نكمل حوارنا مع الأستاذ والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. وتليفوناتنا 2752-92-303 ومواجهة جديدة على هواء البرنامج العام. المصري ما يتخافش عليه، عارف هو عايز عشان خاطر أرضه وبلده الصخر بينحت بإيديه. مصر ولا أنا رجالة جدعانة، وأي مصر الجدعانة موجودة بزيادة. مصر ولا بالخير بالإنجازات. لسه معانا الأستاذ المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، وبنطرح مع كل مستمعينا إنجازات الأسبوع الماضي، إنجازاتنا المصرية كلها. تليفوناتنا 2752-92-303. أستاذ أحمد، من ضمن التليفونات اللي جات لنا يعني خرجوا على السياق شوية، حابين إن هم يشاركوا معانا. طبعا أهلا بيهم في كل وقت، لكن بنتمنى إن احنا نلتزم بالسياق المدرج في إطار الحلقة بتاعتنا. ونلتزم بالسياق ونلتزم باللياقة، لأنه لما يبقى في دولة في حكم محكمة قرر أنه ينقل أكثر أو ما يقرب من 500 مليار جنيه من مكان إلى آخر، والحكومة ترحب وتنفذ القرار وتصدر تعليمات من رئيس الجمهورية بتنفيذ حكم المحكمة، يبقى احنا قدام دولة جديدة ما كانتش موجودة قبل كده. لأن احنا الفلوس دي راحت من صندوق أو صناديق المعاشات أو من مظلة يعني التأمينات كلها والمعاشات الى الجهاز التنفيذي الممثل في الحكومه، راحت في ظروف يعني مظلمه في فتره من الفترات. لما تقرر بقى انها ترجع للناس اصحاب الحق في المبالغ دي، يبقى احنا قدام نظام سياسي محترم. تمام. لما يجي النظام ده بقى يرجع الحق لاصحابه ويقرر ان كل العلاوات المتاخره اللي صدر بها حكم، وطبعا ده مبلغ خرافي وبيتم تجهيزه وبيتم يعني اعتماده وازاي يوصل للناس كلها وحسابات، ده في ناس بيبقى فيه حزب قد كده في كشك بيقعدوا 6 شهور عشان ينظموها، ولو في اثنين بينهم ميراث ممكن ياخدوا سنين علشان كل واحد ياخد حقه. صحيح. انا قدام يعني حزبه كبيره محتاجه صبر، لكن في السكه كده الحكومه ما سكتتش، القوانين الخاصه بالمعاشات صدرت وما نسيتش، يعني ما ينفعش ان احنا نقول نسيوا ابدا، وما بتنساش كل حاجه بتيجي وقتها تباعا. بالظبط. ناخد آخر اتصال تليفوني معانا، وبنعتذر بقى لباقي المستمعين ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. أحمد يوسف هاشم عبلوك من الأقصر الكرمك. أهلا بكل أهل الأقصر الكرام يا أستاذ أحمد. أهلا مال باش. أنا حقيقة أنا يعني الـ الـ الـ الـ أكبر إنجاز أنا مبسوط منه أن الزعيم عبد الفتاح السيسي غرس روح الانتماء في المواطن المصري، في المرأة المصرية، في الشاب المصري، حتى في الطفل المصري. ده أجمل إنجاز أنا شاعر به، سواء في الشارع أو في المسجد أو في العمل. ده أجمل إنجاز إن شاء الله. نعمل أن هو ربنا يمده بالصحة والعافية ويكمل مشواره معنا على خير. والله أنا بشكر ختام الحلقة بالمكالمة دي، راح لإنجاز معنوي صحيح، بناء الإنسان وزرع الانتماء. على الأقل يعني تصدرت السوشيال ميديا، هفكر حضرتك سريعا وكل مستمعينا، بصورة طفل وهو قاعد في مدرجات المنتخب زعلان ان احنا مكسبناش. طفل صغير جدا، هو مش فاهم، انا متأكدة ان هو مش فاهم يعني مين اللي يكسب ولا ايه العوائد بتاعتنا ان احنا نكسب، لكن هو من كتر انتمائه وبلده ورايح لابس التيشيرت وماسك علم مصر. فده فعلا انا بشكر حضرتك على الجزئية النفسية المعنوية اللي اشرت ليها جدا. يعني هو اصلا كل المشروع دي بتعمل اصلا عشان في الاخر الناس يبقى انتماها لوطنها في حدوده القصوى. يعني صحيح. الحمد لله دايما وابدا تحيا مصر. بشكر الاستاذ الكاتب السياسي والمحلل الجميل الاستاذ احمد رفعت. بشكرك دايما يا استاذ احمد لوجودك معانا، ويعني وضعك بقلمك الثاقب على يعني عناوين رئيسيه وهي موضوعات كبيره في فحواها. بشكر اشرف البهي رئيس تحرير فترتنا. شكرا خالد عيد. شكرا ننيس ابو زيد. وكنت معكم نوره سيد، القاكم في الاسبوع القادم ان شاء الله.